يقوم بهدم هذا الدين، اراد ان يقوم بهدم هذا الدين. ولذلك وقف العلماء وحدوا الحدود واظهروا حكم من سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرائع المسلمين. ولذلك حينما تقوم هجمة مدروسة وراء ايدي تحركها واموال تدفع من اجل الطعن في ابي هريرة، هذه حرب مقصودة. لماذا؟ حرب ممولة. المقصود من هذه الحرب اسقاط ابي هريرة لا لشخصه وانما لرواياته العديدة، لانه كان راوية الاسلام رضي الله عنه، اكثر من حفظ وروى لنا سنة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمقصود ليس ابا هريرة، فالمقصود ليس ابا هريرة، وانما المقصود من؟ السنة المطهرة. المقصود ضرب السنة، المقصود ضرب القرآن الكريم حتى يصبح القرآن يقرأ ويحفظ لكي يوضع ككتاب جنائز، يقرأ على الموتى، يوضع في السيارات، يوضع في الصالونات، يقدم كجوائز، مصحف مبارك. لكن احكام القرآن الكريم لا تعمل في دنيا الناس، ويصبح القرآن او نصبح نحن عاجزين عن تفسير القرآن الكريم، لان السنة المفسرة، لان السنة المبينة، لان السنة الموضحة الشارحة للقرآن الكريم قد هدمت على ايدي هؤلاء الدجاجلة، وهذا ظنهم وذلك هدفهم، ولن يمكنهم رب العالمين، لانه قد اخذ عهدا سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم: ثم ان علينا بيانا، ان علينا جمعه. جمع القرآن على مين؟ على الله، ليس على احد من البشر، لو ترك للبشر لضاع. ان علينا، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه. وقرآن، حتى القرآن هنا المقصود بها مصدر القراءة، قرآنا بمعنى قراءة. ان علينا جمعه وقرآنا، يعني اللي جمع القرآن مين؟ رب العالمين. ابو بكر، عثمان، كانوا سببا من الاسباب، لكن الله الذي تعهد بجمع القرآن الكريم. ان العظيم يتكلم باسلوب العظمة، ان علينا جمعه، وليس الجمع وحده، وانما وقرآن. حتى طريقة القراءة والاداء الذي وصل الينا بالقراءات المتواترة، ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه وصلتك قراءتنا له يا محمد، لان الله قرأه هكذا، وسمعه جبريل، فنقل جبريل ما سمعه عن رب العزة الى محمد عليه الصلاة والسلام، والرسول محمد عليه الصلاة والسلام نقل القرآن الكريم كما سمعه من جبريل، والصحابة نقلوه الى البقاع والاصقاع كما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنهم نقل الائمة المعنيون برواية القرآن الكريم. ان علينا جمعه وقرآنه، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم ان علينا بيانه، حتى البيان على رب العالمين سبحانه. فماذا ترك لكم يا بشر؟ ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هؤلاء هم تلامذة الصحابة في كل جيل من الاجيال، عدلهم الله عز وجل بقول رسوله عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم او هذا الدين من كل خلف عدوله، عدلهم رب العالمين، لتمتد سلسلة الاسناد من اخر رجل تقوم عليه الساعة او قبل رفع العلم الى الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، الذي نقل عنه سادات هذه الامة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول: فمن نقص واحدا منهم او طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وابطل شرائع المسلمين. انظرتم